الله يكرمك. وعين الرضا عن كل عيب كليلة. يا حبيبي كما ان عين السخف ترد المساوية. يا الله ولست بغياب لمن لا يهاب لي. ولست أرى للمرء ما لا يرى لي. وإن تدنو مني تدنو منك ما ودتي. يا سلام. وإن تدنو مني تدنو منك ما ودتي. يا حبيبي. وإن تنأى عني تلقني عن كنائية. كلنا غني. كلنا غني. كلنا غني عن أخيه حياته. ونحن إذا متنا أشد تغاني. مدد مدد يا مدد يا مدد خلال كنا واظمأنا يا جيب من غوت في ليل الشباب أذبنا بقلبي فنبهناني جيب من غوت في ليل الشباب أذبنا بقلبي فنبهناني لا عوضنا مني باه الكريم وصبر الحليم وتيه الغني يا حبيبي عوضنا مني لا عوضنا مني عودنا مني إباه الكريم وصبر الحليم وتيه الغني وقد ودهن نزول الخطوب فما ينسنين وما أنسن وما زلت أمرح وما زلت أمرح في قدهن ويمرحن مني بغوض جني إذا أن توارى زمان الشباب وأوشك عودي أن ينحني يا جمع يا جمع يا جمع وما زلت أمرق في قدهن ويمرحن مني بغوض جني كعودي يا أني الحني Oh, البنين وما أنسد. يا سلام وما زلت وما زلت جمال وعلى ما يفوتك لا تحزني ونفس ابن رشوان لا تقنطي إلى غير ربك لا تركني. ويا نفس انت لا توقنين بمعقود أمرك فاستيقني. كنت لا تكلين بمعقود أمرك فاستيقني عليك إن الفضيلة سجن النفوس وأنت الجزيرة أن تسجني. ما على الرضع لو يجيب سؤال هذه طيبة وتلك رباها. رمز آي الخلود والإجلال زائد الرضع والعصور الخوالي ما على الرضع لو يجيب سؤال. رمز آي الخلود والإجلال منزل الوحي مقذر الدين مثوى سيد العالمين بدر الكمال. مسجد الوحي مأزر الدين مثوى سيد العالمين بدر الكمال. الله يا عم القرابة القرابة القرابة الهدي مضمق الامان. يا الله يا سلام الله سلام يا عم يوم قام النبي يدعو بعزم بين قوم فطاحل أبطال. حبيبي يا حبيبي حتى أسمع ثم في شعاب جبال. وأتى بعده الهدي مضمق الامان. يا الله يا سلام الله سلام يا عم يوم قام النبي يدعو بعزم بين قوم فطاحل الأبطال. حبيبي يا حبيبي حتى أسمع الصم في شعاب جبال. وأتى بعده أئمة خبط. واصل السير في بلوغ المآل كالصديق الرفيق في الغار من سل سيوفا لقتل أهل الضلال. الله عنه وإمام الفاروق من قتناها لزم أحكامه لخير مثال. والشهيد الحي عثمان ذي النارين ذي النجدتين والإقبال. بنت الرسول رب المعالي. اللهم صل على سيدنا.